فننصح بالابتعاد عن الصوفية وعن الشيعة والروافض وعن الفرقة الحجورية وعن الأحزاب المنحرفة، وأن الإنسان يتقيد بالكتاب وبالسنة على فهم السلف الصالح، كما قال الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وكما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ويا من يحب الرسول عليه الصلاة والسلام، نقول له: الرسول ما كان صوفيا ولا شيعيا ولا رافضيا عليه الصلاة والسلام، يا من يحب الرسول يتبعه ويسير على ما سار عليه ولا يبتدع في الدين شيئا ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. وتعلمون يا عباد الله أن أصحاب البدع والأهواء في ذلك اليوم يوم القيامة يأتون ليشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فتطردهم الملائكة عن الحوض طردا، فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أمتي أمتي، فيقال له: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا. قال: فأقول سحقا لمن غير وبدل، سحقا لمن غير وبدل. لي رسالة في هذا الباب سميتها: الطرد والإبعاد عن حوض يوم المعاد، جمعت فيها الأحاديث الواردة في الطرد من الحوض يوم القيامة، وهي مطبوعة والحمد لله، وقد طلعت الشمس وحان وقت الصلاة. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.